المسألة الثانية عشرة في اختلاف أهل العلم في من خلع خفيه بعد مسح عليهما، وهذه أيضا مصيبة تقرر في كتب الفقهاء المتأخرين بأنه إذا خلع خفيه فقد انتقض مسحه، وهذا ليس عليه دليل، يعني هو متوضي وما حدث هناك، لكن بينما هو يمشي خلع رجله من خفه، قال انتقض مسحه ولا يجوز أن يصيب بيده، من أين هذا؟ فاتح. فإذا نظرنا إلى السلف يختلفون في هذا، منهم من قال بيده هذا ومنهم من لا يرى ذلك. إذن نرجع إلى النص، النص مطلق، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال دعهما فإني لبستهما وأنا على طهارة، الشرط اللبس على الطهارة فقط، هذا الذي جاء في النص بشروط المسح على خفيه، وأما ما عدا ذلك فليس عليه دليل. ولذلك قلنا في الأخير الحق عندي هو ما قالت الطائفة الثالثة، وهو أن من خلع خفيه يصلي، معناه يعيد خفه ويصلي، ولا وضوء ولا غسل ولا غسل قدميه عليه، قدميه قدميه عليه، لأنه لا حجة على ذلك بما ثبت له من الطهارة كاملة قبل خلع خفيه ثابت لا يزال حتى يأتي ما ينقضه، وليس الخلع مما ينقض الطهارة لا بنص ولا بإجماع، فثبت على ما هو عليه من الطهارة كاملة فيصلي وتبصر بالإنصاف. ومثل ذلك الإنسان توضأ ثم بعد ذلك قل ماء الخارج، هل نقول له أعيد الوضوء؟ من العلماء من يرى ذلك، لكن لا. وكذلك حلق رأسه، ماذا نقول؟ انتقض وضوءه فيعني رأسه؟ لا، بل يصلي بذلك، وهذا مثل ذلك نفس الشيء، هذا رأسك حلقته وصلي نوضع عليك. إذا خلعت خفك، إذا خلع خفك فلا عليك شيء.